أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الطرف الثاني في الوصية المبهمة، اليوم نتكلم عن الطرف الثالث في احكام الوصية. قال المصنف رحمه الله: اذا اوصى بوصية ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة. طبعا لأن الوصية الثانية المناقضة للوصية الأولى كأنما هو إبطال لها. ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من 6 أشهر صحت الوصية به. طبعا إنما اعتبر كونه لأقل من 6 أشهر لأن حال الوصية لا يمكن حدوثه، فلا بد من فرض تقدمه في وقت يمكن فيه وطء الأمة، بحيث يمكن فيه تخلق الولد، وذلك قد يكون في مدة قريبة من الوصية وبعيدة بحسب ما يتفق وقوعه أو يمكن. والضابط ولادتها له في وقت يقطع بوجوده حال الوصية، لأنه ما لم يكن موجودا حال الوصية فلا يمكن أن نقول بصحتها، ويتحقق بولادته لأقل الحمل، لأنه عندنا أقل الحمل 6 أشهر من حين الوطء المتقدم على الوصية. ولو علم عدم وجوده قطعا لأن ولدته لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوصية تبين بطلانها. هذه تعليقة صاحب المسالك. إذن عندما نقول إذا ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من 6 أشهر صحت الوصية به، باعتبار أنه موجود في حال الوصية، أما لو كان معدوما ما كان موجودا فلا يمكن أن يوصى على شيء معدوم. ولو كان ل10 أشهر من حين الوصية، يعني بعد 10 أشهر من الوصية قال لم تصح. ولو كان ل10 أشهر من حين الوصية لم تصح، وإن جاء لمدة بين 6 و10 وكانت خالية من مولى وزوج حكم به للموصى له. ولو كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له، بل يحكم إما للزوج وإما للمولى لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها. ولو قال إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فله درهم، فإن خرج ذكر وأنثى كان لهما 3 دراهم. ليش؟ ليش لهما 3 دراهم؟ درهمان للذكر ودرهمون للأنثى، لأنه قال إن كان ذكر درهمان وإن كان أنثى فدرهم. فطلع ذكر وأنثى، فإذا يكون ملزوما بدفع درهمين للذكر وبدفع درهم للأنثى. وإن كان وللذكر واحد يعني. إيه، لكن هو ما قال واحد، ما قال واحد، لأنه لا يعلم هل هي أنثى أم ذكر. لو كان درهم. ها؟ لو كان درهم. شو الدرهم يعني؟ لو هو علق الدرهمين تكون للذكر، وإذا كان أنثى درهم، فصار الحمل ذكر وأنثى. لو كان بس. أما لو قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فكذا، وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء. شوف الأول غير، لاحظ. ولو قال إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فله درهم، فإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم. ليش كان لهما ثلاثة دراهم؟ درهمين درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. شكرا أبو علي. شكرا. أما لو قال، شوف لاحظ الفرق المسألة. أما لو قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فكذا، وإن كان يعني الذي في بطنها أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء. ليش؟ ليش؟ خصف. لأن في هذه المسألة علقه على واحد فقط، علقه على واحد، قال إن كان الذي في بطنها ذكر فله كذا، وإن كان الذي في بطنها أنثى فله كذا. فطلع شنو؟ أنه في بطنها ذكر وأنثى، وهو علق العطاء على ماذا؟ الوصية على ماذا؟ على واحد فقط. فالبانه خرج اثنان فلا يكون لهما شيء. إن كان في بطنها، إن كان الذي في بطنها. صار واضح الفرق؟ لو يحتاج. لا. أنا عندي واضح. سألكم أنتم شلون؟ لا أنا واضح. أنا فهمت المسألة. هو اشترط مثلا. هو ما اشترط شيخنا. هو ما اشترط. هو علق الوصية. تارة علق الوصية على الحمل الذي في بطنها. زين؟ إن كان أنثى، إن كان ذكرا فله درهمان، إن كان أنثى فله درهم. علقه على الحمل، ما علقه على الذكر والأنثى، علقه على الحمل. فإن كان ذكر فله كذا، وإن كان أنثى فله كذا. فإذا خرج ذكر وأنثى فلهما ثلاثة دراهم، درهمان للولد للذكر والدرهم للأنثى. بينما هنا لا، هنا علقه على الحمل. ها؟ الأول علق على البطن. الأول علقه زين على الذكر والأنثى الذي في البطن. في البطن. طلع ذكر وأنثى. بينما هنا لا. الذي في البطن. هني الذي في بطنها ذكرا فكذا. إن كان ذكر كذا، وإن كان أنثى كذا. فطلع ذكر وأنثى فليس لهما شيء. يعني كأنما اشترط الإعطاء زين على أن يكون الحمل واحد. يا ذكر يا أنثى، فإذا طلع الحمل اثنان ليس لهما شيء. صار واضح. بس نروي حتى لو كان أكثر من اثنين أيضا يعطون. نعم. صار واضح. وتصح الوصية بالحمل، وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة. تصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة يعني من حمل، والشجرة من ثمار، كما تصح الوصية بسكن الدار مدة مستقبلة. تصح. صار واضح ولا لا؟ الحمل يعني انت حق الحمل فله إذا لم يكن هناك إيه. ولو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على التأبيد أو مدة معينة قومت المنفعة تقوم منفعة فإن خرجت من الثلث وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث لأنه قلنا الوصية من وين من ثلث وما زال على الثلث يكون بإذن الوارث سعيد ولا وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة لماذا قال لأنها تابعة للملك النفقة تابعة للملك وللموصى له التصرف في المنفعة وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ولا يبطل حق الموصى له بذلك لا يبطل شيخنا إذا هو ما يبطل حق الموصى له إذا باع العداء الورثة باع العبد يمكن مالك العبد الجديد يكون لا يرضى مثلا بهذا يكون أن تكون منفعة العبد الموصى لا ما يمكن اي ما يمكن لانه لابد من تنفيذ الوصية بما يتوافق مع الثلث من تقويم الخدمة الخدمة كما يتقوم الكفية شوف قال اذا اوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة نفقت من على الورثة نفقت العاد لانها تابعة للملك وللموصى له التصرف المنفعة الموصى له من حقه أن ماذا ينتفع بهذا العقد وللورثة التصرف والرقبة ببيع وعتق وغيره ولا يبطل حق الموصى له بذلك حتى لو باعوا ما يقدرون يبطلون ماذا حق الموصى له يبيعونه لكن هنا ترى هذا تعلق بخدمته وصية ولا تبطل الوصية ببيعه لأنهم يملكونه وبما أنهم يملكونه وما أوصى بالرقبة وأوصى أن تكون خدمة هذا العبد للمصالح لفلان فهما يملكون الورثة لكن لا يملكون المنفعة وإذا تعارض البيع أي طبعا أي ولو أوصي له بقوس انصرف إلى قوس نشاب طبعا النشاب هذا جمع الواحدة نشابة ويجمع أيضا نشاشيب وهذا جمع الجموع يسمونه أو منتهى الجموع نشاشيب وهو السهام يعني السهام صار واضح لولا قال والنبل والحسبان إلا مع قرينة تدل على غيرها طبعا الحسبان الواحدة حسبانة وهي السهام الصغيرة سمونا الحسبان السهام الصغيرة أن السهام عندنا سهام كبيرة وعندنا سهام صغيرة وجد السهم طوله ايه ويختلف قد يكون سهم طويل بعد لكن متعارف من السهام للشاب رن كل للشاب رن نعم ايه السهام يعني المتعارف عندهم على ان السهام ما كان تقريبا ب طول الذراع ولهذا في الارض الحزنة وفي الارض السهلة اذا فقدت الماء تبحث عن الماء اذا كان في الارض السهلة والوت كام؟ وإذا كان في الحزنة سهمين. الغلوة يعني شنو؟ يعني الرمية. قال وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا. أشياء ليش؟ ليش يقول ليش ما صار أشيائي؟ من يقول لنا على وزن أقام؟ ليش على وزن أشياء؟ ليش؟ ربما على وزن أقام. لا لا وين أفعال؟ وين سير أفعال؟ على أشياء. أشياء؟ ما يصير. ولا أشياء. لأن على وزن شنو فعلاء. أشياء فعلاء. فعلاء. وهو على وزن صحراء. فما كان على وزن صحراء. الألف والهمزة هنا ما انتهى بالألف وهمزة يكون ممنوع من الصرف. ما يجب صحرائي. صحراء. لا المضاف إليها تختلف طبعا. زين وقوعا متساويا فللورثة الخيار. فإذا هنا ممنوع من الصرف أشياء لأنه ممنوع من الصرف. وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها. أما لو قال اعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت. يعني هذه القوس أنه ما نغيرها ما نغيرها. لو قال مثلا أعطوا فلان سيفي وما عنده إلا السيف هذا ما ينصرف إلى سيف آخر. ولو أوصى برأس من مماليكه. طبعا المملوك هذا من الألفاظ المتواطية بالنظر إلى ما تحت معناه من الأفراد يشمل الذكر والأنثى والخنثى والصغير والكبير والصحيح المعيب والمسلم والكافر. فيتخير الوارث في إعطاء أيها شاء بوقوع اسمه على كل واحد منها كما يقصح المسالك. إذن عندما يقول مماليكه مر عليكم المماليك هم ما هم تحت ملكه من عبيد وإماء صغار كبار مسلمين غير مسلمين سعيد أو لا خنافة مثلا كلهم تحت ملكه يسمون شنو مماليك. قال ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة ذكر أو أنثى صغير أو كبير مسلم أو كافر خنثى أم غير ذلك. ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو معيبا أن ما حددت هذه الرأس. قال رأس من مماليكه ولو هلكا مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية. خلاص كل ما تقول واحد فحينئذ تتعين وصية عليه هو. فإن ماتوا بطلت الوصية. خلاص بعد شهر كان العبد فيه مرض معد مثلا هل يعطى الورثة؟ إذا هم أخرجوه أي نعم لأنه واحد من مماليكه. بس خوف على إيه ما في فرق بين المريض وبين الصحيح وبين. فإن قتلوا لم تبطل فإن قتلوا لم تبطل. طبعا أكو فرق بين الهلاك بالقاتل وبين الهلاك بالموت. المراد بهلاكهم موتهم لا ما يعم قتلهم وإن كان اللفظ أعم إذ لو قتلوا إلا واحدا لم يتعين للوصية لأن المقتول بمنزلة الموجود ومن ثم لم تبطل الوصية بقتل الجميع فيتخير الوارث في تعيين من شاء من الحي والمقتول يتخير وكان الورثة أن يعينوا له من شاءوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم وإلا أخذها من الجاني وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ومع الضرورة وعدم عذول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة وتقبل في الشهادة بالمال يعني تقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين لأن اليمين كأنما تحل محل واحد أو شاهد وامرأتين وتقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة الأرباع يعني ثلاث شهادات في ثلاثة الأرباع وشهادة الأربع في الجميع صار واضح؟ ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ما تقبل وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد أظهره المانع ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه لا ترى هذا الحمل الذي في هذه الجارية مني ثم مات فأعتق لأن إذا كان منه فيكون شنو هذا حر من حمل حر وشهد بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود وقيل يكره وهو أشبه ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه يكره استرقاق العبدين إذا شهدان إيه شوف قال ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه أشهد ماذا عبدين ثم مات فأعتقا وشهد بذلك قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود المولود لا يسترق هذين عبدين اللذين شهدا لأبيه بأنه منه وقيل يكره وهو أشبه ثم مات المالك للعبدين ايه اي يموت الاعتقاد اي نعم ثم مات يعني هذا الذي اشهدهما فاعتقا وشهدا بذلك اعتقا وشهدا بماذا بهذا الحمل قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود يعني بمجرد ان يموت هذا السيد زين ويولد هذا المولود ويشهدان على انه من ابيه ها يعتقان ولا يسترقهما المولود لا يسترق هذين عبدين وقيل يكره وهو اشبه اسمع بس ولا تقبل شهادة الوصي لأنهم شهدوا على لا ما شهدوا عليه شهدوا لأبيه بأنه منه ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ما تقبل ولا ما يجربه نفعا أو يجري يجر به عفوا ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية. الضابط أن شهادته متى كانت لنفسه منها حظ لم تقبل، ويتحقق ذلك بأمور كما يقول صاحب المسالك سوف تأتي إن شاء الله. قال ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا ما يجر به نفعا أو يستفيد منه ولاية ولو كان وصيا في إخراج مال معين فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث لم يقبل لم يقبل. مسائل أربع: الأولى إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة، والمراد بعتق ثلثهم بالقرعة تعديلهم أثلاثا بالقيمة ثم إيقاع القرعة بينهم، ويعتق الثلث الذي أخرجته القرعة. ولو رتبهم اعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وتبطل الوصية في من بقي تبطل. ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة، وقيل يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد والقرعة على الاستحباب، وهو حسن. الثانية يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.